زوجها طلقها 3 تطليقات بدعية متفرقة، وأخذ بفتوى عدم وقوعهم، ومصر وهو أهل الزوجة على تطبيق الفتوى، فما تفعل الزوجة؟ تختلع منه أنه سيعيش في الحرام.